بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب الحج من منهج السالكين للشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله. كنا في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، ساقه المؤلف بتمامه لأن فيه صفة حجة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والفقهاء يذكرون في الكتب صفة الحج والعمرة. في كتاب المناسك من كتب الفقه المؤلفون يذكرون صفة الحج والعمرة، والمؤلف رحمه الله أراد أن يستعيض بهذا الباب بحديث جابر، فإنه يفي بالغرض، فيه وصف على السنة لحج النبي عليه الصلاة والسلام. نتابع الحديث، وكنا طلبنا أن تحفظ أن يحفظ الدعاء لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الدعاء الذي يقال على الصفا وكذلك يقال على المروة. حفظتموه؟ أم أن الإنسان الذي ليس له نية بالحج يستوي الأمر عنده؟ لا بلاد. يلا بسم الله. سمع. أحسنت يا محمد جديد. يا ماجد يا نادر يا عادل عبد الرحمن بن محمد محسنت. قال رحمه الله في الحديث، قال: ثم نزل ومشى إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي. الوادي هذا الآن ليس له وجود، لكن توجد علامة، توجد علامة. كانوا قد وضعوا علما أخضر في السابق، الآن توجد لمبة خضراء بين هاتين اللمبتين. هذا الوادي، هذا الموضع هو الوادي. يعني تأمل، هناك إنارة باللون الأخضر، إذا انطلقت من الصفا هي قريبة من الصفا، الوادي قريب من الصفا وبعيد من جهة المروة. إذا انطلقت من الصفا تأتيك إنارة خضراء، بين الإنارتين هذا الوادي، هذا المراد بالوادي. وكان واديا يجري فيه السيل سبحان الله، وربما جرى السيل حتى أحاط بالكعبة، حتى أنه في سنة 63 من نحو 60 سنة تقريبا جاء سيل عظيم وأحاط بالكعبة، وبعض الناس طاف عوما، وهناك صور موجودة لهذا السيل، صور فوتوغرافية، وبعض العلماء كان قد كتب وصفا لهذا السيل وكيف أحاط بالكعبة وكيف بعض الناس طاف عوما. ومن قديم، لأن منطقة الكعبة في وادي، ولذلك يسمون بأهل الوادي. وقد جاء سيل في ذبن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه ويقال إنه طاف عوما أيضا. فيعني تأمل تطوف الكعبة سباحة، سبحان الله. في صور موجودة اطلبوها تجد ترى الماء سبحان الله حول الكعبة كأنه بحر. فكان هذا واديا موجود. الآن ما في طبعا، الآن المنطقة كلها مرخمة مبلطة بالرخام كما ترون، لكن في علامة والحمد لله. طيب ما هي السنة إذا جئت بين العلمين الأخضرين أو الإمارتين الخضراوين؟ فالسنة هنا أنك تسعى سعيا شديدا. النبي عليه الصلاة والسلام سعى سعيا شديدا حتى كانت تظهر ركبته، سعى سعيا شديدا. وأهل العلم يقولون إن المرأة ما ينبغي لها أن تفعل ذلك لئلا تتكشف، ولأنها المطلوب منها الستر، فسعيها السعي الشديد يخالف ذلك. ولا أعلم أن نساء السلف كن يفعلن ذلك. النبي صلى الله عليه وعليه وسلم فعل ذلك وفعله الصحابة. لكن لو أردت المرأة أن تطبق هذه السنة فالنساء شقائق الرجال إذا كان المسعى خاليا مثلا. أما أن تسعى سعيا شديدا بين الرجال فلا، لأن هذا على خلاف الأدب التي تؤمر به المرأة. هنا عندي في التعليق في نسختي يقول، علق تعليقا غريبا منكرا منبه عليه، طبعا التي مائي هي طبعة أضواء السلف. المحقق والمعلق يقول عن الوادي، في بطن الوادي يقول أي انحدرت قدماه في بطن الوادي، طب صحيح. ثم قال وهو وادي عرنة بضم العين وفتح الراء قرب عرفات. هذا منكر، يعني الوادي الوادي موجود بين الصفا والمروة، فين وادي عرنة؟ وادي عرنة قرب عرفات، نحو 20 كيلو بين الصفا والمروة وادي عرنة. لكن هذا طبعا ضعف التحقيق والمراجعة، والله المستعان. يقول حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا صعدت مشى. مشى حتى أتى المروة. لكن هذا التعليق الآن خطر في ذهني، هذا التعليق هو يقول وادي عرنة قرب عرفات، ممكن أن يكون هذا وادي عرنة يعني امتداد لوادي عرنة، لذلك نحتاج المراجعة. لكن أنا أعتقد أن هذا بعيد، لأن الوادي يمتد أحيانا، وادي عرنة معروف أنه قرب عرفة. طيب هل هذا امتداد للوادي لوادي عرنة؟ احتمال. لسنا خبراء بمعالم الحرم وبخطط الحرم، لذلك نحن ما نتعجل ونجزم بتخطئة التعليق حتى نراجع، لكن هو يظهر لي أنه بعيد، الله أعلم. طيب قال نراجع إن شاء الله. حتى إذا انصبت قدمه في بطن الوادي سعى حتى إذا صعدت مشى، يعني حتى صعد، لأن يعني الوادي تعرفون الوادي منحدر، فلما تجاوز هذا المنحدر هذا الوادي مشى. وهذه السنة تبدأ تسعى من العلامة الخضراء، الإنارة الخضراء الأولى، وتنتهي عند الإنارة الخضراء الثانية، ثم تمشي. لأن بعض الناس يعني يكون عنده علامة استفهام إذا سعى وما يعرف هذه السنة، طب هؤلاء لماذا يركضون؟ بعض الناس ظل يركض إلى أن وصل إلى المروة، والله المستعان. يعني شاف الناس يركضون ويخلص بدري، قال ما دام ان الجري مسموح به اذا نجري. ما يعرف السنه ان هذا السعي انما هو في مكان معين. طيب قال ففعل على المروة حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا، يعني وقف عليه الصلاة والسلام واستقبل الكعبة ورفع يديه وقال الذكر الوارد ودعا. وهذا يفعله الإنسان على الصفا ويفعله الإنسان على المروة. طيب هنا ملاحظة، في أيام الموسم والزحام الشديد في الحج وفي رمضان معروف، أحيانا في الصيف في الإجازة الصيفية يحصل زحام أحيانا شديد. طيب إذا صار هناك زحام شديد في المسعى ما تستطيع أن تقف على المروة، هذا رأينا في الحج وفي رمضان، ما تستطيع، أن منطقة المروة منطقة ضيقة، وإذا كان الزحام شديدا والمسعى مزدحم مكتظ بالناس إذن هم سوف يزدحمون في منطقة المروة بحيث ما تستطيع أن تقف. فنحن نقول في هذه الحالة في منطقة المروة، في هذه الحالة نقول وأنت مع التيار مع الفوج الذي يمضي هكذا ما حد يقف، الكل يمضي. فإنك إذا جئت وقفت على المروة أثناء مرورك ورجوعك تقول هذا الدعاء، أما الوقوف متعذر ما تستطيع أن تقف. إذن هذه ضرورة، لكن إذا ما في زحام فإنك تقف تطبق السنة. حتى كان آخر طواف على المروة. إذن السعي هو سبعة أشواط، من الصفا والمروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط، ذهابك شوط وإيابك شوط. إذن تبدأ من الصفا تنتهي أين؟ في المروة، تنتهي في المروة. إذا انتهيت في المروة هل تقول الدعاء؟ هذه فيها خلاف بين أهل العلم، منهم من يقول تقف وتدعو، ومنهم من يقول لا تقف. الأول هو اختيار الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، والثاني هو اختيار الشيخ محمد بن عثيمين، والثاني هو الأقوى هو الأرجح، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه وقف ودعا. ثانيا أيضا مما يرجح هذا القول أن الذكر والدعاء يكون قبل الشوط، قبل أن تبدأ بالشوط، وهنا قد انتهيت، بل انتهيت من العبادة كلها، ذلك الدعاء ما يشرع الآن، لأنك قد انتهيت من السعي بين الصفا والمروة. هذا القول الراجح، إذا وصلت إلى المروة تنصرف، ومن وقف يدعو فهذا قول لبعض أهل العلم. يقول حتى كان آخر طواف على المروة فقال. هنا ننبه إلى ضابط في مسألة الدعاء، هناك ستة مواضع في الحج، ستة مواضع في الحج يشرع فيها استقبال القبلة ورفع اليدين للدعاء، هي ستة مواضع فقط تستقبل القبلة وترفع يديك للدعاء. الموضع الأول على الصفا، والثاني على المروة، والثالث في عرفة، والرابع في مزدلفة، والخامس بعد رمي جمرة الجمرة الصغرى في أيام التشريق، والسادس بعد رمي الجمرة الوسطى. هذه ستة مواضع، تقف تستقبل الكعبة وتدعو رافعا يديك، فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام فعل هكذا في حجة الوداع. إذن هذه ستة مواضع للدعاء، على الصفا، على المروة، في عرفة، نرتبها، في عرفة في مزدلفة بعد جمرة الجمرة الوسطى وبعد الجمرة الصغرى، بعد جمرة الصغرى وبعد جمرة الوسطى. أما الجمرة الكبرى وهي جمرة العقبة فلا تقف عندها مطلقا، لا في يوم النحر ولا في أيام التشريق. لأنك قد فرغت، وهذا شو دليل على أن الوقوف للدعاء لا يشرع بعد الفراغ من العبادة، وإنما يكون في أثنائها، وإنما يكون في أثنائها يعني في الحج. وتفاصيل هذه الأدعية وهذه المواضع يأتي إن شاء الله. قال: حتى كان آخر طوافنا على المروة فقال، يعني فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. الصحابة الذين جاءوا مع النبي عليه الصلاة والسلام منهم من كان مفردا، ومنهم من كان متمتعا، ومنهم من كان قارنا، ومنهم من كان قارنا. النبي عليه الصلاة والسلام كان قارنا وساق معه الهدي، ساق معه الهدي. فلما فرغ النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه من الطواف حول الكعبة ومن السعي بين الصفا والمروة، عند المروة أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بأن يحلوا وأن يجعلوها عمرة. أما من كان متمتعا فالأمر فيه واضح، لأن المتمتع أصلا سوف يحل، سوف يحلق رأسه أو يقصر شعره. طيب، نأتي إلى القارن. القارن إذا ساق الهدي يبقى على إحرامه، والنبي عليه الصلاة والسلام كان قد ساق الهدي، يعني أخذ هديه من الميقات. يقول عليه الصلاة والسلام لما قيل له: إنك لم تحل، قال: إني قد سقت هدي ولبت رأسي أو شعري فلا أحل حتى أنحر. فمن ساق الهدي معه يبقى على إحرامه، النبي عليه الصلاة والسلام بقي على الإحرام، أبو بكر بقي على الإحرام، عمر بقي على الإحرام، لأنه قد ساق الهدي معه من الميقات. طيب، الذي لم يسق الهدي أو كان مفردا، أفرد الحج أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يحول النسك من حج إلى عمرة، يعني من إفراد إلى تمتع، أن يجعل الطواف والسعي للعمرة، يجعلوها عمرة. أمرهم بالاعتمار أن يجعلوها عمرة. تعرفون أن العرب في الجاهلية ما كانوا يرون العمرة أبدا، هذه عندهم من أفجر الفجور كما ذكرنا بالأمس على وجه الأرض، أن يعتمر الإنسان في أشهر الحج. النبي عليه الصلاة والسلام الآن يأمرهم بالعمرة، ولذلك جابر يقول في أول الحديث: لسنا ننوي إلا الحج، لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة. ما قوله، يعني ما معنى قوله لسنا نعرف العمرة؟ هم كما يعتمرون العمرة معروفة عندهم، لكن قوله يعني في هذا الموضع ما نعرف العمرة الآن في هذا الوقت، في الحج ما في عمرة، يعني في شهر شوال وفي شهر ذي القعدة وفي شهر ذي الحجة ما في عمرة، ممنوعة. يعتمرون بعد خروج أشهر الحج، ما نعرف العمرة. النبي الآن يأمرهم بالعمرة، يجعلوها عمرة. طبعا معروف أن الصحابة ترددوا، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم وقالوا: يا رسول الله، نأتي إلى عرفة وذكورنا تقطع من المني، يعني كيف نأتي عرفة ونحن قريب عهد بالنساء؟ المقصود أنهم رضي الله عنهم ترددوا، لكن امتثلوا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هم سألوه يعني لما لم تحل؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبرهم بأنه ساق الهدي. ثم أيضا قال لهم لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي وجعلته عمرة، لكن لما ساق الهدي بقي على إحرامه عليه الصلاة والسلام. ولو هنا لا بأس بها، لأنها ليست هنا من باب العجز والتحسر والتندم، لو ممنوعة إذا جاءت في سياق التحسر والتندم على الشيء، أما إذا كانت في سياق تمني الخير فلا بأس. لو أن عندي مالا لبنيت به مسجدا، فجيد قد تؤجر. فالنبي عليه الصلاة والسلام استعمل الثمن حسنا يعني في تمني الخير، يقول عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي، لم أسق الهدي هنا في هذه اللفظ وجعلتها عمرة يعني مثلكم. فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. إذن أمرهم بالتمتع، أمرهم بالتمتع. هل هذا الأمر واجب أم مستحب؟ هذا الأمر واجب، لأن الأمر المطلق يحمل على الوجوب، هذا أمر واجب. طيب، هل هذا الأمر واجب على جميع الحجاج إلى قيام الساعة، أم هو واجب على المسلمين في تلك السنة؟ إذا قلنا إنه واجب على الحجاج إلى قيام الساعة، إذن يجب على كل حاج دخل مكة ولم يكن متمتعا أو لم يكن قارنا ساق الهدي معه من الميقات، إذن يجب عليه أن يجعلها عمرة، أن يحول النسك من الإفراد إلى التمتع، أن يحول من الحج إلى العمرة، يجعل هذا الطواف وهذا السعي عمرة. واضح؟ إذا قلنا إن هذا الأمر هو واجب على جميع الحجاج رجالا ونساء، يجب، إذا قلنا هذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بهذا، هل هو أمر إلى قيام الساعة إلى الأبد؟ هل هذا الأمر إلى الأبد؟ إذن لو كان الأمر إلى الأبد إذن ما في نسك اسمه الإفراد ولا لا؟ كيف تفرد؟ ما في إفراد، لأنك إن دخلت مكة مفردا يجب عليك أن تحول ذلك إلى التمتع. إذا كنت قارنا فأنت بين حالتين، إن سقت معك الهدي بقيت على إحرامك، وإن لم تسق الهدي حولت إلى تمتع إلى عمرة. عبد الله بن عباس من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كان يرى هذا، كان يرى أن هذا الأمر على كل من قدم مكة حاجة أن يجعل نسكه تمتعا، إذا كان مفردا أو قارنا ما ساق الهدي يحول تمتع. عبد الله بن عباس اختار هذا المذهب. الإمام أحمد بن حنبل أيضا اختار هذا المذهب، أن التمتع أنه واجب على من دخل مكة وكان مفردا أو كان قارنا ما ساق الهدي، ورجحه وقواه أيضا ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، وتكلم هناك بكلام قوي وبحث المسألة وبسطها. إذن هؤلاء ثلاثة من الصحابة ابن عباس ومن الأئمة، الإمام أحمد بن حنبل المشهور عنه، ومن العلماء المتأخرين ابن القيم رحمه الله. أما العلماء المعاصرون فهذا رأي الشيخ ناصر الدين الألباني، وقد نصره وأظهره في كتبه، رجح هذا المذهب. أما جمهور أهل العلم فيرون أن الأنساك الثلاثة كلها جائزة وأنك مخير، إن شئت تمتعت وإن شئت أفردت وإن شئت قرنت. وهذا هو القول الراجح، وهو عمل الخلفاء الراشدين أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذين هم أعلم برسول الله من عبد الله بن عباس. عمر بن الخطاب رضي الله عنه حج في خلافته 10 حجج كلها كانت مفردة، كلها كانت كان يفرد فيها الحج، وكان يعتمر في السنة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له رأي وجيه في هذه المسألة. شيخ الإسلام يقول إن أمر النبي هنا لا شك أنه واجب، ولكنه كان واجبا على الصحابة في ذلك العام. يقول كان واجبا على المسلمين في تلك السنة وليس واجبا إلى قيام الساعة. وأنت إذا نظرت إلى عمل الخلفاء الراشدين كأبي بكر وكعمر وعثمان وهم أعلم الناس بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وبأمره ونهيه ودينه، لو نظرت إلى عملهم ترى أن ما قاله ابن تيمية أنه قوي وصحيح، لأنهم ما كانوا يتمتعون وما كانوا يأمرون الناس بالمتعة. إذن هذا الدليل على أنهم لا يرونها واجبة إلى الأبد. ولذلك لما تنازع في هذه المسألة عبد الله بن عباس مع عروة بن الزبير، وكان ابن عباس يرى أن المتعة واجب يجب، ابن عباس ماذا كان يقول؟ كان يقول من دخل البيت وطاف به وسعى بين الصفا والمروة فقد حل شاء أم أبى، أصبح حلالا شئت أم أبيت. فنظره في هذا عروة بن الزبير وقال له إن أبا بكر وعمر كان يفردان وما كان يأمران الناس بهذا الأمر. فقال له عبد الله بن عباس الكلمة المعروفة المشهورة، يوشك أن ينزل عليكم عذاب أو سخط، أقول لكم قال رسول الله وتقولون أبو بكر وعمر؟ فقال له عروة لقد كان يعني أبو بكر وعمر أعلم بسنة رسول الله منك، والله المستعان. يعني أبو بكر وعمر أولى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبفهمها ومعرفتها من عبد الله بن عباس، هذا لا شك فيه. على كل حال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نقل إجماعا عن أهل العلم بأن أفضل شيء يفعله الإنسان أن يأتي بعمرة مفردة ثم يحج من عامه حجا مفردا. يقول هذه صورة هي أفضل صورة اتفق عليه الفقهاء، يقول أن تأتي بعمرة في شهر رمضان في شهر رجب في شهر شعبان في السنة ثم تحج حجا مفردا، فأنت في هذه الحالة قد حججت واعتمرت في سنة واحدة بعمرة منفصلة وحجة منفصلة. وهذا الذي كان يفعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه. على كل حال هذه نحن في كتاب يعتبر كتاب المبتدئين، ما نحب نتوسع كثيرا وإنما نذكر المسائل هذه حتى يتصورها طالب العلم، فإذا ما قرأها في الكتب المطولة يكون عنده مقدمات للفهم، وإلا هذه المسألة محوثة بحثا كثيرا في الكتب. ارجع إلى أقرب كتاب عندك إلى زاد المعاد بن القيم، توسع وأطال النفس في بحث هذه المسألة. ثم لما رجح رأي ابن عباس وذكر رأي شيخ ابن تيمية قال وأنا إلى قوله، يعني إلى قول عبد الله بن عباس أميل مني إلى قول شيخنا، وهذه مسألة مما خالف فيها ابن القيم شيخه ابن تيمية. ابن تيمية يقول هذا الأمر كان واجبا على الصحابة في ذلك العام. ابن القيم يقول لا، بل هو واجب إلى الأبد على رأي ابن عباس رضي الله عنه. إذن هذا هو الأمر النبوي الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. فقام سراقة بن مالك ابن جعثم ابن جعشم فقال يا رسول الله ألعامنا هذا أم لأبد؟ العمرة النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يزيل اعتقاد الجاهلية أن العمرة في أشهر الحج ما تجوز، وأنه لا يجوز للإنسان أن يعتمر وأن يحج معا حجا وعمرة في آن واحد. فالنبي شبك بين أصابعه وقال دخلت العمرة في الحج إلى قيام الساعة، يعني يجوز لك أن تقرن بينهما. فسراقة بن مالك، تعرفون رجل عاش بالجاهلية ويعرف حكم الجاهليين، فسأل هذا السؤال، قال يا رسول الله دخول العمرة، هذا معنى سؤال سراقة رضي الله عنه، دخول العمرة في الحج هل هو لعامنا هذا أم لأبد؟ يقول فشبك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال دخلت العمرة في الحج، دخلت العمرة في الحج مرتين، لا بل لأبد أبد، يعني نسك التمتع ونسك القران إلى الأبد، الحج في العمرة والعمرة في الحج إلى الأبد. يقول وقدم علي من اليمن، علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان النبي عليه الصلاة والسلام أرسله إلى اليمن ووعده في مكة، أرسله إلى اليمن وعده أن يوافيه في مكة، موعد موسم الحج في مكة. علي رضي الله عنه تحرك من اليمن ومعه من اليمن بدن النبي، البدن جمع بدنة، الإبل التي سوف ينحرها النبي عليه الصلاة والسلام في مكة. يقول وقدم علي من اليمن ببدن للنبي صلى الله عليه وسلم فوجد فاطمة ممن حل ولبست صبيغا واكتحلت. فاطمة إما أن تكون مفردة للحج أو قارنة ما ساقت الهدي أو متمتعة، المهم أنها حلت مع من حل من المسلمين، يعني بعدما أدت العمرة وأمر النبي عليه الصلاة والسلام المسلمين بالحل، الحل كله، فاطمة حلت لبست صبيغا، يعني ثوبا، هنا في صحيح مسلم ولبست ثيابا صبيغا، ثيابا هي فقرة من الكتاب، ولبست ثيابا ثوب مصبوغ ثوب زينة، يعني تزينت واكتحلت، فأنكر ذلك عليها. إذن المرأة المحرمة تترك الزينة، يعني هيئتها لما نظر إليها رأى أن هيئتها ليست هيئة امرأة محرمة، فأنكر ذلك عليها فقالت إن أبي أمرني بهذا. من أبوها؟ النبي عليه الصلاة والسلام، هو الذي أمرها بالحل. إذا نستفيد من هذا أن المرأة المحرمة ينبغي أن لا تبالغ في التجمل والتزين والكحل وتلبس ثوب زينة، لا، هذا يعني ليس من أداب الإحرام. قالت إن أبي أمرني بهذا قال فكان علي يقول بالعراق، يعني علي رضي الله تعالى عنه كان يحدث هذا الحديث في العراق لما كان في العراق، يقول فذهبت، إن علي رضي الله عنه بقي في العراق 5 سنوات، لأنه يعني انتقل في سنة في بداية سنة 36 بعدما قتل واستشهد عثمان رضي الله عنه، وبقي في العراق هذه السنوات 36 و37 و38 و39 سنة 40 في رمضان استشهد. هذه المدة قضاها علي في العراق خليفة على المسلمين، وقد سمع منه الناس أهل العراق أخذوا عنه علما كثيرا، حتى أنه حدث بأحاديث وقصص بعد صفين، قصته مع النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء النبي إلى بيت علي وفاطمة وعلمهم أذكار النوم وأذكارا يستعينون بها، تستعين بها فاطمة على عمل البيت، أن تسبح 33 وتحمد 33 وتكبر 34، وما زال علي رضي الله عنه محافظا على هذا الذكر الذي يعين الإنسان على عمل النهار، وحدث به في العراق. الدليل على ذلك أنه قال للناس ما تركته منذ أن سمعته من رسول الله، فقال له قائل ولا ليلة صفين، فقال علي ولا ليلة صفين، حتى في ليلة صفين الحرب يعني اللي مع أهل الشام، حتى في هذه الليلة قال علي هذا الذكر ما تركهم عنه ليلة حرب، يعني غدا سيقاتل علي، لو قيل لك غدا سوف تقابل المدير كمتنا وتنسى الأذكار، هو غدا سوف يواجه 70,000 من أهل الشام يقاتلهم، يعني إيش يبقى من ذهنك؟ مع ذلك ما ترك الذكر، قاله رضي الله تعالى عنه. وقدم علي من اليمن بمدن للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فوجد فاطمة ممن حل ولبست ثوبا صبيغا واكتحلت، فأنكر ذلك عليها فقالت إن أبي أمرني بهذا، قال فكان علي يقول بالعراق، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا، التحريش الإغراء على فاطمة الذي صنعت، فقال له ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسولك، يعني أهل بإهلال النبي، إذا كان النبي متمتعا أنا متمتع، كان قارنا أنا قارن، مفردا أنا مفرد. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال فإن معي الهدي فلا تحل، إذن النبي اعتبره قارنا، وعلي ساق الهدي معه، إذن يبقى محرما. وهذا يجوز الحج فيه مسائل في النيات يخالف باقي العبادات، يجوز للإنسان أن يقول مثلا أهللت بإهلال فلان ويصح، هذا الدليل عليه. علي رضي الله عنه لما جاء من اليمن ومر بالميقات، ميقات أهل اليمن يلملم يا سعدية، قال أحرمت بإحرام النبي، أهللت بما أهل به نبيك أو به رسولك، فالنبي صلى الله عليه وسلم صحح له ذلك وأمره أن يبقى على إحرامه، لأنه يعتبر قادلا قد ساق الهدي. قال فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وعلى وسلم 100، جماعة هنا بمعنى مجموعة، فكان مجموعة الهدي أو مجموع الهدي، النبي لما جاء من المدينة ساق معه شيئا من الإبل من المدينة، وعلي أيضا رضي الله عنه جاء بمجموعة أخرى من الإبل من اليمن، فاجتمعت في مكة البدن التي أحضرها النبي معه من المدينة والبدن التي أحضرها علي أيضا من اليمن، فأصبح المجموع كم؟ 100 بدنة، هذه بدن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن علي محرم وفاطمة حلال، وكذلك أيضا بعض الصحابة أسماء بنت أبي بكر الصديق كانت حلالا والزبير زوجها كان محرما لأنه ساق الهدي كأبي بكر وعمر، وقد حدثت بذلك أسماء، وحدثت بذلك حديث فيه ظرافة أنها دخلت على الزبير وهو محرم وكانت عنده، فقال لها الزبير قومي عني لأنه محرم وهي حلال، فقالت له أتخشى أن أثب عليك؟ قال فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 100. قال فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا النبي عندك؟ ومن كان معه هدي، ومن كان معه هدي كلهم قصروا وحلوا وأصبحت عمره إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ومن كان معه هدي بقوا على الإحرام. إذن الناس الآن انقسموا إلى قسمين، المسلمون في تلك الحجة التي كانت مع رسول الله انقسموا إلى قسمين، إلى متمتعين وإلى قارنين، والنبي عليه الصلاة والسلام كان قارنا. طيب نكفي هذا المقدار، الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.